يصدق اللي بيتحقق قدام عينيك. شفت انت ممكن تعمل ايه في ثانية، غيرت الدنيا كلها بإيديك وما غيرتش نفسك ليه. غيرت الدنيا كلها بإيديك وما غيرتش نفسك ليه. هعمل ثورة جوا منك، اعمل ثورة غير نفسك. شوف انت ايه مش عاجبك فيها. الحرية حلوة، الحرية عايزة اللي يقدر يحميها. اعمل هتعملوا ونشوف طريقك كملوا، ده الحلم لسه في اوله ومازال مازال. سيبك من اللي مسكتك ومن زمان بيحبطك، كان بالبطيء بيموتك وهو راح وزال. بكره ايه هتعملوا، امشي في طريقك كملوا، الحلم لسه في اوله ومازال مازال. الحرية حلوة، الحرية عايزة اللي يقدر يحميها. اعمل ثورة غير نفسك، شوف انت ايه. الحرية حلوة، الحرية عايزة اللي يقدر يحميها. اعمل ثورة جوا منك، اعمل ثورة غير نفسك. انت ايه مش عاجبك؟